السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ طاهر طالبي حفظه الله. يا شيخ، في هذه الآونة يقولون عن الشيخ العلام محمد بن هادي أنه ليس لديه علم، فما رأي سماحتكم بهذا؟ جزاكم الله خيرا. طيب، والدكتوراة اللي أخذها من فين؟ ما يدرون يا أخي، مناقشوها علنا في الجامعة الإسلامية في المدينة، ماجستير ودكتوراه. وبعد هذا مش يعني ماجستير ودكتوراه وبس، بعد العلم عمل. والشيخ محمد هادي جزاه الله خير من العلماء العاملين المخلصين الدعاة إلى الله بصدق، اللي يكشف عوار المبتدعين والضالين والمتحزبين. فلا تسمعون كلام العامة. طيب، كلام العامة قالوا عن محمد بن عبد الوهاب إنه وهابي لما دعا إلى الحقيقة وإلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، قالوا وهابي. وقالوا عن محمد أمان لما دعا إلى الحقيقة وعرف بالإخوان وفضحهم، قالوا جامي، مع أن جامي هذه مرتبطة بالشيخ عبد العزيز بن باز، بالشيخ محمد صالح العثيمين، بالشيخ صالح الفوزان، بالشيخ صالح الحيدان، كلهم يذكون محمد أمان. لكن ما لقوا أحد يقولوا بازي مثلا ولا عثيميني ولا، قالوا دي حبشي اللي صقها في حبشي جامي. جامي هذا نسبة إلى جامو. أيوة، هو من مدينة جامو في الحبشة. أي نعم. نعم. فهم يعني أخذوا هذه وإذا صقوها فيها ظنونها إنها يعني من أعمل ذنبه. شيخ محمد أمان بارك الله فيك، أنا درست عليه في معهد سامطة العلمي. ممكن أقصركم قصة كذا خفيفة؟